وعلى آله وصحبه ومن أما بعد، فما زلنا مع باب المنبوع بن الصفر، وما زلنا مع علل الصفر كما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وليس راويلا بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. نعم، مما يمنع من الصرف صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع جمع تكسير. طيب، هناك ألفاظ مفردة ليست بجمع لكن صيغتها تشبه صيغة منتهى الجموع، ويضربون مثالا بكلمة سراويل. سراويل، كلمة سراويل اختلف فيها. هناك من قال هي جمع على صيغة منتهى الجموع، ومفردها سروالة، فسروالة جمعها سراويل، وبهذا فهي داخلة في الجمع، والجمع يمنع. لكن هناك قول آخر قال لا، هي ليست بجمع، هي مفرد لكنها على صورة الجمع. طيب، هل تمنع أيضا؟ قالوا نعم تمنع، كان العرب يمنعونها كذلك. فالمهم، إذا وجد مفرد، لو كان مفرد حتى لا بأس، لو كان جمعا فهذا الأصل، لكن على كل حال لو وجد مفرد هو على صيغة منتهى الجموع يشبهها، يشبه صيغة منتهى الجموع مفاعل أو مفاعيل، فهو يمنع من الصرف مع أنه مفرد، لكن هذا الشبه كفيل وكاف لمنعه من الصرف. واضح هذا الكلام؟ يمكن أن نسميه الملحق بصيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع تمنع وهو مفرد يشبهها، فنلحقه بها في الحكم، فكان العرب يفعلون ذلك، يلحقونه ويمنعونه مطلقا. فقال رحمه الله: وليس راويلا بهذا الجمع شبه. إذن ابن مالك يرى أن سراويل ليست جمعا، هو قال وليس راويلا بهذا الجمع شبه، لم يقل وسراويل وسراويل جمع، لا، هو قال لها بهذا الجمع شبه، لها شبه بالجمع. أو هي على تشبه صيغة تاج. هي تشبه صيغة منتهى الجموع، تشبهها في الشكل، لكن لا نقول صيغة منتهى الجموع، لأن صيغة منتهى الجموع جمع، وهذه ليست بجمع. هذا كما قلت يعني يمكن أن نعبر بتعبير ملحق، ملحق كمثل رجل يسمى، كمثل رجل يسمى بزيدون، لفظه جمع ومعناه ماذا؟ ومعناه مفرد، فيلحق بجمع المذكر السالم في الرفع بالواو وفي النصب والجر بالياء. فهذه كذلك سراويل مفرد لكن يشبه صيغة منتهى ماذا؟ الجموع، فكان العرب يمنعونه كذلك. يعني سراويل ليس مفرد سراويل؟ على ذلك لا، يعني الآن الصحيح عندما سراويل تقول ارتديت سراويلي على تقصد الواحد يعني، أو ارتديت سروالته بالتاء على الخلاف. هناك ما قال سراويل جمع مفرده سروالة، هكذا ليس سروال، سروالة بالتاء. أنتم ما يا إخواني؟ نحن الآن نستعملها جمع سراويل والمفرد سروال. على كل حال بالنسبة لها لكلمة سراويل، على كل حال هي ممنوعة، سواء كانت جمعا على الحقيقة أو كانت مفردا يشبه الجمع. فقال وليس راويلا بهذا الجمع شبه اقتضى عموما، يعني لا بد أن تمنع وجوبا لا جوازا. تمام يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله: يعني أن سراويل لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به، أي بالجمع. وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه، لذلك ابن مالك قال عموم المنع يمنع وجوبا لا جوازا. قال: وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه، ربما الذين أجازوا منعه وصرفه قالوا يمنع نظرا إلى شكله فهو يشبه الجمع، ويصرف نظرا إلى معناه فهو ماذا؟ فهو مفرد، فربما قالوا يجوز الوجهان بناء على ذلك، لكن ابن مالك يرى أنه يمنع تماما، يمنع وجوبا لا جوازا، واضح. فقال وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه، واختار المصنف أنه لا ينصرف، ولهذا قال شبه اقتضى عموم المنع. طيب قال بعد وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. ماذا يقصد بهذا؟ لو سمينا، انتبه، مما يشبه سراويل الآن، لو سمينا الرجل بمساجد أو مفاتيح، رجل اسمه مساجد أو مفاتيح، إذن هذا مفرد يشبه الجمع أم لا؟ صحيح أم لا؟ لو سمينا رجل بمساجد أو بمفاتيح يكون كسراويل أم لا؟ مفرد يشبه الجمع، فكما قلنا يمكن أن نسميه ملحق بالجمع. هذا لو سمينا رجل باسم على صيغة منتهى الجموع، أو بسمينا رجل سراويل مثلا، يمنع من الصرف؟ نعم يمنع، أيضا يمنع أيضا لشبهه بصيغة منتهى ماذا؟ منتهى الجموع. أنتم معي؟ وقيل يمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة. إما أن نقول إذا سمينا رجلا بمساجد أو مفاتيح، إما أن نقول هو على كل حال يمنع من الصرف، لكن ما سبب منعه؟ إما أن نقول منع لشبهه بالجمع كسراويل، وإما أن نقول منع من الصرف كما قالوا، منع من الصرف للعلمية وشبه العجمة. منع من الصرف للعلمية وشبه العجمة. طيب العلمية واضح، سمينا رجلا بمساجد، إذن هو علم، تمام. طيب ماذا يقصد بشبه العجمة؟ قالوا وزن مفاعل أو مفاعيل ليس موجودا في الأعلام أصلا، في الأعلام العربية لا تجد رجلا في الأعلام الأصلية على وزن مفاعل أو مفاعيل. أنتم ما يخبرون، لكن قد تجده في الأسماء الأعجمية. عليكم السلام. تجد هذا، عليكم السلام، تجد هذا في الأسماء الأعجمية، تجد رجلا في الأسماء من العجم يسمى شراحيل، شراحيل. أنتم معي إخواني أم لا؟ الإمام الشعبي اسمه عامر ابن شراحيل، ففي الأسماء الأعجمية قد تجد هذا. نعم تعالوا تعالوا، في الأسماء الأعجمية قد تجد أسماء هي على فيها شبه من صيغة منتهى الجموع. فقالوا لو سمي عربي، لو سمي رجل باسم على صيغة منتهى الجموع كمساجد أو مفاتيح، فإنه يمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة، فكونه علم على هذا الوزن، هذا فيه شبه من الأعلام ماذا؟ من الأعلام الأعجمية، لأن هذا موجود في الأعلام الأعجمية وليس موجودا في الأعلام العربية. فقال ابن مالك رحمه الله وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. وإن به سمي، يعني وإن سمي به يعود إلى الجمع، يعني إن سمي بالجمع أو بما لحق بالجمع، يعني سراوي، فكما قلنا هي ملحقة بالجمع. وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق، يحق منع الصرف، إذن يمنع من الصرف. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ قال ابن عقيل رحمه الله أي إذا سمي بالجمع المتناهي أو بما ألحق به لكونه على زينته كشراحيل، فإنه يمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة. لماذا شبه العجمة؟ لماذا شبه العجمة؟ قال لأن هذا ليس في الآحاد العربية ما هو على زينته، ليس في الآحاد. ما معنى الآحاد؟ المفرد جمعه أحد. لأن هذا ليس في الآحاد العربية ما هو على زينته، فتقول في من اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل هذا مساجد ورأيت مساجد ومررت بمساجد وكذلك البواقي. طيب قال بعد رحمه الله والعلم ممنع صرفه مركبا، والعلى ممنع صرفه مركبة تركيب مزج نحو معد يكربة. نعم في الأبيات السابقة تكلم على الصفة فقال ذكر أن الصفة تمنع مع ثلاث علل، تمنع مع الزيادة زي الألف والنون مع وزن فعلان، وتمنع مع العدل، وتمنع مع وزن الفعل وزن أفعل. الآن بدأ يتكلم على العلى، بدأ يتكلم على العلى. أنتم يا إخواني الكلام السابق قبل قليل كان عن صيغة متاه الجموع، عن العلة التي تمنع الصرف وحدها وهي صيغة متاه الجموع، وفي البداية تكلم على الألف المقصورة والممدودة على العلة الأخرى التي تمنع الصرف وحدها. بقي الحديث على العلى، بقي الحديث على العلم وعلل منعه من الصرف. تمام. فقال والعلى ممنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معد يكرب. نعم يمنع العلم من الصرف إذا كان مركبا تركيبا مزج، والتركيب المزجي معروف كحضر موت وكبعلبك وإلى آخره، إلا إذا كان مختوما بويه فيبنى على الكسر كما هو معروف. وقيل أيضا يمكن أن يعامل معاملة الممنوع من الصرف، فمن اسمه سيبويه يمكن أقول جاء سيبويه، رأيت سيبويه، سلمت على سيبويه بالكسر، ويجوز أن أعامله معاملة الممنوع فأقول جاء سيبويه ورأيت سيبويها وسلمت على سيبويه. قال ابن عقيل رحمه الله مما يمنع صرف الاسم العالمية والتركيب، طبعا يقصد التركيب المزجي تحديدا. أنتم معي؟ طيب لماذا قلت يقصد تحديدا؟ لو تذكرون في البيت الذي يجمع العلل قال اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزن، ركب وزن عجمة فالوصف. لما تكلم على التركيب قال ركب. طيب والتركيب ثلاثة أنواع، إضافة ومزج وإسناد. طيب لماذا فهمنا أنه يقصد تركيب المزج تحديدا؟ قد نقول ربما يقصد تركيب الإضافة، قد نقول ربما يقصد تركيب الإسناد، أليس كذلك؟ انتبه، التركيب نعم إضافة وإسناد ومزج، تركيب الإضافة لا يمكن منعه من الصرف لأننا نعلم أن الممنوع من الصرف إذا أضيف صرف، فلا يمكن أن يكون المقصود بالتركيب تركيب الإضافة، لأن تركيب الإضافة يصرف الكلمة لا يمنعه، أليس كذلك؟ فخرج ناوي. طيب وتركيب الإسناد وهو العلم الذي أصله جملة، طب هل الجملة مما يمنع من الصرف؟ نحن نقول هو أصله جملة، رجل اسمه سافر زيد. أنتم معي إخواني أم لا؟ فهل الجملة أصلا مما تعرب إعراب الأسماء؟ لا طبعا، فلو سمي رجل بسافر زيد لا يعرب الإعراب المعروف للأسماء، وإنما يعرب بحركات مقدرة للحكاية، أليس كذلك؟ إذن من هنا نخرج بأن المقصود بالتركيب تركيب المزج تحديدا، لأن تركيب الإضافة وتركيب الإسناد لا يتناسبان مع منع الصرف. كذلك كلمة سيبويه ينور سيبويه هين، لكن تنوين عوض وليس تنوين صرف، تنوين تنكير. طيب ما الفرق بين التنكير والتمكين؟ كيف يفرق التنكير والتمكين؟ نحن قلنا في البداية أولا تنوين التمكين، تنوين التنكير سماعي، أنت معي؟ ثم هو محدد، قالوا في الأعلام التي تنتهي بويه وفيما سمع من أسماء الأفعال، بعض أسماء الأفعال كصاه يقال صاهن، وحي هل يقال حي هلا، فأمره معروف سمع، أنت معي؟ وأما تنوين التمكين فهو تنوين الأسماء المعربة المنصرف، والأسماء المعربة المنصرف أيضا معروف، أنت معي؟ يأتي في شيئين في كلمة سبويه فيما ينتهي بويه وفي بعض أسماء الأفعال فقط، لا يوجد إلا ذاك. تمام. طيب أيضا لما ذكروا علة العالمية لم يذكروها بلفظ العالمية، وإنما قال معرفة أو عرف، هو قال يقولون اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ويقولون من علل الصرف التعريف. طيب التعريف ستة أنواع، المعارف ستة، الضمير والعلم والإشارة والموصول والمعرب بأن والمضاف، لماذا قالوا يقصد تعريف العالمية تحديدا؟ صحيح لا، يعني هم عبروا بعبارة عامة قالوا مما يمنع الصرف التعريف. طيب تعريف الإشارة أم تعريف الموصول أم تعريف العالمية أم تعريف الضمير أم تعريف الإضافة؟ أم تعريف المعرف بأل؟ قالوا المقصود تعريف العلمية. طب كيف عرفنا أنه المقصود؟ انظر للأنواع الخمسة الأخرى. تعريف الإضافة لا يصلح مع منع الصرف، صحيح أم لا؟ لأن الإضافة الممنوع إذا وضيف صرف، فلا يمكن أن يكون المقصود بالتعريف تعريف الإضافة على العكس يتصرف الممنوع. طيب التعريف بأل أيضا نفس الشيء، الممنوع إذا اتصل به أل صرف، فلا يمكن أن يكون المقصود المعرف بأل. يبقى ثلاث، يبقى تعريف الضمير وتعريف الإشارات وتعريف الموصول، هذه أصلا مبنيات، والصرف وعدمه لا يدخلان في المبني وإنما يدخلان في ماذا؟ في المعرب. إذن تعين أن يكون المقصود تعريف ماذا؟ تعريف العلمي. خلاص واضح هذا الكلام؟ نعم. قال نعم مما يمنع صرف، قال ابن عقيل في الشرح، مما يمنع صرف الاسم العلمية والتركيب، وكما قلنا يقصد تركيب المسجد، ونحو معد يكرب وبعل بك فتقول هذا معد يكرب ورأيت معد يكرب ومررت بمعد يكرب، فتجعل إعرابه على الجزء الثاني، هما الآن بمنزلة الكلمة. المركب المسجي نعم هو كلمتان، لكن يعامل معاملة الكلمة، والإعراب يكون على آخر الكلمة الثانية. تمام يا إخواني؟ قال فتجعل إعرابه على الجزء الثاني وتمنعه من الصرف للعلمية والتركيب، وقد سبق الكلام في الأعلام المركبة في باب العلم. قال بعد كذاك حاوي زائدا فعلانا كغطفانا وكأصبهانا. انتبه، مر بنا في باب الصفة أو في الحديث عن الصفة أن الصفة تمنع من الصرف إذا كانت تنتهي بألف ونون، والعلم كذلك، لكن لا يشترط للعلم وزن معين. كانت الصفة تمنع إذا كانت تنتهي بألف ونون، لكن لابد أن تكون عزن فعلان. العلم يمنع أيضا إذا كان ينتهي في ألف ونون، لكن بدون اشتراط وزن. فعو عثمان يمنع، وعي عمران يمنع، وعا عدنان يمنع. أنتم معي يا إخواني؟ لا يشترط وزن، ها وزن معين. وغطى غطفان يمنع بدون تسكين للثاني، يعني عندنا عثمان ورضوان وعدنان، الثاني ساكن لكن الأول مضموم مفتوح مكسور. طيب ويوجد غطى غطفان، الثاني متحرك، لا مشكلة. في العالم لا يشترط وزن، المهم أنه ينتهي بألف واء. فيه زائدة فعلانة، فيه زائدة فعلانة، فيه الألف والنون الزائدتان في وزن فعلان. قال هنا كذاك حاوي زائدي فعلانة، أي كذلك العلم، أي كذلك يمنع من الصرف العلم الحاوي. الحاوي أي الجامع، حوى يحوي أي الذي اشتمل على زائدي ماذا؟ فعلان. قال كغطفان وكأصبهان، مثل بغطى غطفان وأصبهان. واضح هذا الكلام؟ ليعلم أنه لا يقصد وزن معين. مفهوم يا إخوان أم لا؟ مفهوم محمد؟ نعم. قال ابن عقيل في الشرح أي كذلك يمنع العلم من يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما وفيه ألف ونون زائدتان كغطفان وأصبهان بفتح الهمزة وكسرها. أنتم معي؟ يعني يقصد في أصبهان فيه لغتان أصبهان وإصبهان، قال بفتح الهمزة وكسرها، فتقول هذا غطفان ورأيت غطفان ومررت بغطفان، فتمنعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. تمام؟ طيب بعد ذلك قال كذا مؤنث بهاء مطلقة، وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر، أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر، وجهان في العادم تذكيرا سبق، وعجمة كهند والمنع أحق. نعم. هل يوجد اسم ها؟ هل يوجد اسم قد تجد. كيف نعرف؟ ينتهي يعني؟ نعم، يعني معرفة الحرف الزائد والأصلي هذا يعرف الصرف عن أمر سهل. تنظر لأصول الكلمة في المعجم، في تنظر إلى المشتقات التي تشبهها، من خلال ذلك ستتعرف على الأصل. نعم. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبه معي. من الأسباب التي تمنع العلم من الصرف التأنيث بغير الألف. التأنيث بالألف يمنع الصرف وحده. طيب عندنا تأنيث بغير ألف، تأنيث بالتاء كفاطمة وحمزة، وتأنيث بالمعنى كزينب وهند، أليس كذلك؟ التأنيث بغير التاء يمنع الصرف، لكن مع العلمية، مع العلمية لابد أن يكون معه علمية. لكن انتبه، انتبه، لا بس انتبه. المؤنث بغير الألف، المؤنث بغير الألف نوعان، لا بس. انتبه، المؤنث بغير الألف نوعان، مؤنث بالتاء ومؤنث بالمعنى. مؤنث بغير الألف إما يكون بالتاء كفاطمة وحمزة، وإما أن يكون بالمعنى كزينب وهند. المؤنث بالتاء يمنع مطلقا، المؤنث بالتاء يمنع مطلقا، انتبه معي. المؤنث بالمعنى الأصل فيه المنع، إلا إذا كان ثلاثي ساكن الوصل، عربية أصله لمذكر فيجوز صرفه ومنعه وهو الغالب. انتبه. ماذا؟ أصله لمذكر. أنا كتبت لمؤنث؟ مذكر، كتبت لمؤنث. لمؤنث. انتبه معي. أصله لمؤنث فيجوز فيه، فيجوز صرفه ومنعه. نعم. انتبه. المؤنث بغير الألف له حالتان كما هو مكتوب. تأنيث بالتاء هذا يمنع مطلقا، ما دام علما طبعا، لا تنسى ذلك، لا تنسى أن التأنيث بغير الألف يمنع الصرف مع العلمية، فلا بد يكون علما أولا، فاطمة وحمزة، سواء كان معناه مؤنثا أو كان معناه مذكرا لا يضر. طيب المؤنث بالمعنى، المؤنث بالمعنى الأصل فيه المنع، إلا إذا اجتمعت فيه أربعة أمور فيجوز صرفه ومنع. المؤنث بالمعنى الأصل فيه المنع، إلا إذا اجتمعت فيه أربعة أمور فيجوز صرفه ومنعه. هذه الأمور الأربعة هي أن يكون ثلاثيا ساكن الوسط، عربيا أصله لأنثى كمثل هند ومصر ودعد، هند مصر دعد جمل، هذه أعلام أسماء بلاد أو نساء، مؤنثة تأنيثا معنويا، والأمور الأربعة موجودة، ثلاثية ساكنة الوسط، عربية أصلها لإناث أصلها لمؤنث، خلاص بهذه الشروط الأربعة يجوز الصرف والمنع، والمنع أولى. أقول جاءت هند، جاءت هند وجاءت هند، هذا جائز وهذا جائز، والمنع أولى. طيب إذا فقد شرط، نحن قلنا الأصل وجوب المنع، المؤنث المعنوي الأصل وجوب منعه، إلا إذا اجتمعت فيه الأمور الأربعة فيجوز صرفه و... فلا يجوز صرفه ومنعه إلا عند اجتماعه، عند اجتماعها. أنتم معي؟ إن فقد أحدها منع مباشرة. يعني مثلا أول شرط ثلاث، طب زيدا غير ثلاث إذن يمنع. شرط الثاني ساكن الوسط، طيب كلمة سقر متحركة الوسط ثلاثي لكن محرك الوسط يمنع وجوبا، كل ما فقد شرطا يمنع وجوبا. ولذلك في القرآن قال تعالى وما أدراك ما سقر، ما في آية أخرى ما سلككم في سقر، ممنوع. شرط الثالث عربي، طيب عندنا كلمة بلخ علم على مدينة فارسية مدينة قديمة، أنتم بلخ وجور هذا مؤنث معناه ثلاثي ساكن الوسط لكن أعجمي يمنع وجوبا، أنتم يا إخواني أم لا؟ طيب آخر شرط أن يكون أصله لمؤنث، فهذه هند ومصر وداعد وجوب مؤنث. طيب سمينا امرأة زيد، امرأة اسمها زيد هي الآن على مؤنث معنوي ثلاثي ساكن الوسط عربي لكن أصله ليس لمؤنث بل لمذكر فتمنع من الصرف وجوبا. والسبب قد يدخل في هذا في ماذا؟ لا هو في الحقيقة لا يدخل فيها، أنت معي؟ لماذا؟ لأن كلمة سبب مفتوحة متحركة. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ بيقول 650 ما تشوف أنت حسابه قد إيه وخلاص زي ما يكون يعني أنت شايفه. وصلنا حاجة من آخر يعني 650 يعني راكب دي التردين مثلا وهناك المروح 50 علشان التكسير القصير. ماشي مش الجبس الحرب. مش هتف. أخبرك بالسلك اللي جاب والحاجات دي كلها ماشي 650 ماشي تمام ماشي هم اللي معاك الان بتطلع الصبح ان شاء الله خلاص السلام عليكم عليكم السلام تمام. فكلمه سبق اصلا كلمه سبق هي ليست اسما، هي اسم للمراه ام اسم للرجل او اسم بلد يعني هي نعم علم على بلد فلا باس هي تدخل في المؤنث المعنوي لكن تمنع وجوبا علم لانها كسقط هي ثلاثية نعم لكن محركة الوسط فالأصل أنها تمنع وجوب. نعم أنت ذكرت لأن ابن كثير صرفها يعني سبع في سبع ممنوع من الصرف تمام فلا بأس يمنع من الصرف على الأصل ربما هناك من صرفها بناء على ربما والله أعلم. لا هو يقصد في رواية لابن كثير يقول لقد كان لي سبأ فربما يعني في ظني أمر سبأ بالممع يقصد البلد ممكن على مؤنث فيمنع من الصرف وسبأ بدون الممع أنا فيما أذكر أن سبأ هذا كان ملكا كان رجلا يسمى بهذا ملكا سبأ ليس ملكا بل هو رجل نفسه اسمه سبأ كان اسمه سبأ وسمي البلد باسمه أنت معي فربما يقصد الله أعلم نظر إلى أصله وهو أنه علم لمذكر فلذلك لم يمنع من الصرف تمام. طيب الخلاصة العلم المؤنث بالتاء يمنع مطلقا العلم المؤنث المعنوي يمنع من الأصل فيه المنع من الصرف إلا إذا اجتمعت فيه الأمور الأربعة ثلاث ساكن الوسط عربي أصله لمؤنث فيجوز صرفه ومنع إن فقد أحدها رجعنا للأصل والأصل المنع واضح هذا الكلام؟ أو يمكن أن نقول بتعبير ابن مالك العلم المؤنث المعنوي إذا كان زائدا عن ثلاثة أو كان ثلاثيا لكنه محرك الوسط أو كان ثلاثيا ساكن الوسط لكنه أعجمي أو كان ثلاثيا ساكن الوسط عربيا لكنه لمذكر منع من الصرف وهذه عكس الشروط واضح هذا الكلام؟ وهكذا عبر قال رحمه الله كذا مؤنث بهاء مطلقة كذا مؤنث بهاء مطلقة أي يمنع من الصرف العلم المؤنث بالتاء مطلقة بالهاء يعني بالتاء تمام. طيب وشرط منع العاري العاري من التاء يعني المؤنث المعنوي كزينب وهند وشرط منع العاري كونه ارتقى فوق الثلاث ارتقى فوق الثلاث أو كجور يعني أعجمي أو سقر يعني محرك الوسط أو زيد اسم امرأة يعني أصله لمذكر، كل هذا يمنع وجوبه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوانا؟ من العاري أي المؤنث المعنوي عاري من التاء. ما نحن قلنا المؤنث بغير الألف إما بتاء وإما بدون تاء، فالذي بالتاء يمنع مطلقا، والعاري يمنع في أربع حالات: زاد على ثلاث، أو كجور يعني أعجمي، أو كصقر يعني محرك الوسط، أو كزيد يعني أصله لمذكر. واضح هذا الكلام؟ محرك الوسط ساقر ليس كهند. نعم. قال: وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر. ما هو حتى نخرج زيد؟ لا ما أنا عكست الأمر هنا، أنا هنا تكلمت متى يجوز صرف ومنع، لكن هنا يجب منعه لأنه فقد الشروط: زاد على الثلاث، محرك الوسط، أعجمي، أصله لمذكر. العكس. لذلك أنا في النهاية عبرت بتعبيره. نعم. واضح يا إخواني؟ ثم قال بعد: انظر وجهان في العادم، وجهان في العادم الذي عادم هذه الأمور، وجهان فيه. قال: وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند. انتبه، نعم. قال: وجهان في العادم تذكيرا سبق، طبعا كما رأيت زيد اسمه في الأصل اسم ذكر. طيب الذي عدم التذكير يعني هو في الأصل اسم أنثى. قال: وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع أحق. يعني يقصد الذي عدم فقد الأمور السابقة، فقد التذكير يعني أصله أنثى، فقد العجمة يعني أصله عربي. أنتم ما يخبرون أم لا؟ كمثل هند. وقوله كهند يشير إلى الثلاث الساكن ماذا؟ الوسط. هذا قال فيه ماذا؟ وجهان، وأيهما أحق؟ والمنع أحق، يعني يجوز الصرف والمنع، والمنع أحق. ففي البيت الأخير بتعبيرنا الأول: المؤنث المعنوي الثلاث الساكن الوسط كهند، الذي عدم التذكير يعني أصله لمؤنث، والعجمة يعني أصله عربي، يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه وجه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوانا؟ بالضبط. نعم. قال ابن عقيل رحمه الله: مما يمنع صرفه أيضا العلمية والتأنيث، ومما يمنع صرفه أيضا العلمية والتأنيث، فإن كان العلم مؤنثا بالهاء امتنع من الصرف مطلقا، أي سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل أو كما مثل، أم لم يكن كذلك كثبت وقولة علمين. أليس هذا التعبير يوهم بأن اجتماع الشروط ليست ماذا؟ أليس تعبير ابن مالك يوهم بأن اجتماع الشروط ليس بماذا؟ ليس واجب. أنا ما قلت واجب، أنا قلت يجوز وجهان إذا اجتمعت الشروط. يجوز وجهان المنع والصرف إذا اجتمعت، وهو قال هذا: وجهان في العادم تذكيرا وعجمة كهند، يعني الذي عدم التذكير وعدم العجمة وكان كهند في كونه ثلاثيا ساكن الوسط، إذا كان كذلك ففيه ماذا؟ فيه وجهان. أنت معي؟ والوجهان لا نقول يجوز الوجهان إذا وجد فيه شيء من هذه، بل لابد أن تكون فيه كلها. إن كان فيه شيء والأشياء الأخرى مفقودة كسقر هو ثلاثي عربي، أنت معي، أصله لمؤنث لكن محرك الوسط، فهذا نقول يجوز فيه وجهان، فيه ثلاثة أمور وفقد واحد فقط، إذن الوجهان لا يجوزان إلا عند اجتماع الأمور ماذا؟ الأربعة. صحيح. نعم. مرة أخرى قال: ومما يمنع صرفه أيضا، صرفه أي العلم، العلمية والتأنيث، فإن كان العلم مؤنثا بالهاء امتنع من الصرف مطلقا، أي سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل أم لم يكن كذلك كثبت وقلت علمين وقال علمين لأنهما لا يمنعان من الصرف بحسب أصلهم. كلمة قلة وثبة بمعنى جماعة فهي لا تمنع من الصرف أصلا، لكن إذا سمينا رجل قلة أو ثبة منع من الصرف للعلمية والتأنيث. صحيح أم لا؟ نعم. يعني المؤنث المؤنث بالتاء كما ذكرنا يمنع مطلقا، لا يشترط له شروط، لا يشترط لكل مؤنث أو لمذكر يزيد على ثلاثة أو هو ثلاثي، لا يشترط الاشتراك والتفصيل في المؤنث المعنى. قال وإن كان مؤنثا بالتعليق، ما معنى بالتعليق؟ يقصد بالمعنى يعني علق على أنثى. كيف عرفنا أن زينب على مؤنث؟ بسبب استعمال العرب دائما يستعملونه للإناث، ما سمعنا العرب يقولون عن رجل زينب، فدائما يعلقون هذه الأعلام بالإناث فيسمى علم بالمعنى مؤنث معنوي أو مؤنث بالتعليق يعني. لذلك قال ابن عقيل وإن كان مؤنثا بالتعليق أي بكونه علم أنثى فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ذلك، فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف كزينب وسعاد علمين، فتقول هذه زينب ورأيت زينب ومررت بزينب. وإن كان على ثلاثة أحرف فإن كان محرك الوسط منع أيضا كسقر، وإن كان ساكن الوسط فإن كان أعجميا كجور اسم بلد أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيدة اسم امرأة منع أيضا. في النهاية قال فإن لم يكن كذلك بأن كان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر يعني باجتماع هذه الأمور ففيه وجهان المنع والصرف والمنع أولى، فتقول هذه هند ورأيت هند ومررت بهند. أستاذ في البيت وجهان في العالم تذكيرا سبق، ما فهمت المعنى هذه العبارة يعني. العلم المؤنث المعنوي. نعم. العادم تذكيرا الذي فقد التذكير يعني أصله مؤنث، هو مثل قبل قليل بزيد قال هو اسم امرأة لكن هذا في الأصل لمذكر أم لمؤنث؟ لمذكر. نحن لا نريد هذا، نريد علما مؤنثا معنويا عدم التذكير، يعني هو في الأصل ماذا؟ مؤنث، هذا هو المقصود. طيب وعجمة؟ وعدم العجمة لأن قبل قليل قال أو كجور أصله أعجم فنحن نريد عربي. انتبه. وعجمة كهند، وقول كهند يشير إلى أنه ثلاثي ساكن ساكن الوسط هكذا. فإن لم يكن كذلك ها كان ساكن الوسط. جميل. أين الشرط الثلاثي؟ هو مفهوم من قول كهند، مفهوم من قول ابن مالك كهند. وأيضا قبل هو كان يقول وإن كان على ثلاثة فإن كان محرك الوسط منع أيضا وإن كان ساكن الوسط أعجميا كجور أو منقولا منع أيضا، فإن لم يكن كذلك يعني فإن لم يكن الثلاثي كذلك. أنت معي؟ بأن كان ساكن الوسط يعني هو ثلاثي أولا وساكن الوسط وكان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا ففيه وجهان. أسماء الدول كلها مؤنثة؟ تدخل في العالم في الأعلام المؤنثة كلها. كلها نعم نعم نعم. ف ها قلة هي بتشديد اللام؟ لا لا لا ليس قلة، لا قلة بفتح اللام. قال بعد والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع. نعم. مما يمنع العلم من الصرف العجمة، العلم إذا كان أعجميا منع، لكن هل كل علم أعجمي يمنع؟ لا، العلم الأعجمي لا يمنع إلا بشرطين، أن يكون زائدا على ثلاث كيوسف وإبراهيم، فإن كان ثلاثيا كنوح ولوط على فرض أنهما أعجميان لم يمنع من الصرف. أنتم معي؟ العلم الأعجمي يمنع من الصرف لكن بشرطين، الشرط الأول أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف كيوسف وإبراهيم، فإن كان ثلاثيا لم يمنع كنوح ولوط على فرض أنهما أعجميان يعني وهناك من قال عربية. الشرط الثاني أن يكون أصله علما، أن يكون في الأصل علما، أن يكون علما في العجمية أن يكون علما في العجمية، فيوسف علم في اللغة العجمية، إبراهيم كذلك، جورج كذلك، بنيامين كذلك، أنتم معي؟ فإن سمي به خلاص يمنع أيضا. لكن لو فرضنا أن عندنا اسم أعجمي لكنه ليس علما، أنتم معي؟ كمثل مثلا هات أي كلمة أعجمية، هم يمثلون بكلمة لجام، كلمة لجام الحديدة التي توضع في فم الحصان قيل إنها كلمة فارسية ليست عربية، لكن هذه الكلمات الفارسية الأعجمية ليست علما في لغة فارس. طب لو سمينا رجلا لجام هي أصبحت، لو سمينا بها تصبح علما، هل تمنع؟ قالوا لا تمنع. لماذا؟ لأن شرط العلم العجمي الذي يمنع أن يكون في الأصل أن يكون علما أيضا في العجمية، أنتم يا إخواني؟ فإن استعملناه نحن علما لكن هو في الأصل في العجمية ليس علما فلا يمنع منه، لا يمنع من الصرف عندنا. واضح هذا الكلام؟ فالعلم الأعجمي يمنع من الصرف نعم، لكن بشرط الأول أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، والثاني أن يكون علما في لغته التي نقل منها. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواننا؟ قال هنا والعجمي الوضعي والتعريفي مع زيد على الثلاث صرفهم تنع. قال والعجمي الوضعي، يعني هو أصلا علم أعجمي في الوضع، وضعه أصحابه العجم علما، الشرط الذي اشترطناه قبل قليل أن يكون علما في ماذا؟ في العجمي. وهو قوله هو العجمي الوضع، يعني يقصد والعلم، لأن هذه العلل كلها للعلم. هو في البداية قال والعلم ممنع صرفه، صحيح أم لا؟ ثم قال هنا والعجمي، أي والعلم العجمي الوضعي، يعني والعلم الذي أصله علم في العجمية، والعلم الأعجمي الذي أصله علم في العجمية. والتعريفي هو عجمي الوضع والتعريف، يعني هو معرفة علم يعني. قال مع زيد على الثلاث صرفهم تنح. انتبه، قوله هو العجمي الوضع والتعريف، يعني هو أعجمي وضعا، وهو أيضا معرفة وضعا، يعني هو أيضا علم. كأن هنا لا يقصد العلم، يعني لا نقدر كلمة العلم في البداية، لا نقدر والعلم الأعجمي، لا نبدأ بوالعجمي، يعني والعجمي يمنع من الصرف لكن بشرط أن يكون في الوضع أعجميا وأن يكون معرفة. والمقصود بالتعريف تعريف ماذا؟ العلمي. الشرط الآخر مع زيد على الثلاث، كلمة زيد بمعنى زيادة هنا، مع زيد على الثلاث أي مع زيادة على ثلاثة أحرف صرفهم تناع، يمنع من الصرف. فالخلاصة يعني العلم الأعجمي الذي وضع علما في العجمية وزاد على ثلاثة يمنع من الصرف، مفهوم؟ قال ابن عقيل ويمنع صرف الاسم أيضا العجمة والتعريف، العجمة والتعريف تمنع الصرف، لكن قال وشرطه أن يكون علما في اللسان الأعجمي وزائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسماعيل، فتقول هذا إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم، فتمنعه من الصرف للعلمية والعجمة. قال فإن لم يكن الأعجمي علما في لسان العجم بل في لسان العرب، يعني هو في العجمية ليس علم لكن استعملناه نحن علم، هذا لا يمنع من الصرف، لابد أن يكون أولا علما في ماذا؟ في العجمية. تمام يا إخواني؟ واضح أم لا؟ قال فإن لم يكن الأعجمي علما في لسان العرب في لسان العجم بل في لسان العرب أو كان نكرة فيهما، يعني هو ليس علما لا هناك ولا هنا، يعني هناك احتمالات، هناك ثلاثة احتمالات، انتبه، أن يكون علما في العجمية وعلما عندنا هذا يمنع. الاحتمال الثاني أن يكون غير علم هناك لكن استعملناه علم، هذا لا يمنع، لابد أن يكون علما أولا هناك. الاحتمال الثالث أن يكون غير علم هناك وغير علم هنا، استعملنا كلمة لجام بنفس معناه هناك لم نسمي رجل أيضا، هذا لا يمنع. واضح هذا الكلام؟ نعم إن كان في الأصل علما في العجمية منع وإلا فلا. أي كلمة مثل الكمبيوتر و... هذه ليست ممنوعة. بترول يعني لأنها نعم ليست هي ليست هي ليست أعلام. أنت معي ليست أعلام. أقول بترول. بترول. آه هو هل هو علم؟ نحن لا نمنع الأعجمية من الصرف إلا بشرط أن يكون علما أيضا وعلما في العجمية. فكلمة بترول أصلا في العجمية ليست علم. لكن في العجمية نقول فقط العجمي يمنع من الصرف لا لا نفصل. طيب ما لمناسبة الحال يعني. لأنه يتوهم أن كان بترول كمبيوتر. على كل حال الطالب المبتدئ لن يتوهم شيئا، هو يعني الذي يأخذ يكفيه وزيادة يعني. فهو لن عقله لن يخرج عن هذا عن هذا الحد. أستاذ أسماء الأشياء العجمية يمنع من الصرف؟ لا نح العجمي لا يمنع إلا إذا كان علما. إذا كان ماذا؟ علما. آه وعلم أيضا في العجمية ليس عندنا فقط. نحن قد تكون الكلمة عجمية ونستعملها علما لكن هي في لغتها ليست علما، هذه لا تمنع ايضا عندنا. اسماء ليس علما. ماذا؟ اسماء اسماء الاشياء ليس علما. لا انا عندما اقول قلم او بن او كتاب او بوك هذه ليست اعلام، هذه نكرات. لذلك قال هنا فان لم يكن الاعجمي علما في لسان العرب في لسان العجم بل في لسان العرب او كان نكره فيهما، يعني نكره عند العجم ونكره عندنا ليس علما اصلا. تمام؟ اسم العجمي تعامل معاملة الاسماء العربية يعني ترفع بالضم وتنصب. طبعا ظاهر ذلك لأنها يعني نحن عندنا طريق العلماء لهم طريقتان في نقل الأسماء الأعجمية إلى العربية أو في التعبير عن الأسماء عن الأشياء الأعجمية أو الأسماء الأعجمية. هناك طريقة اسمها طريقة الاشتقاق، لا نستعمل اللفظ الأعجمي، نبحث في لغتنا عن كلمة تناسب الكلمة أو تتوافق مع الشيء الذي له اسم أعجمي، كما يقال مثلا في سجائر يقال دخينة، أنت معي؟ بدلا من سجارة يقال دخينة، دخينة أي التي تدخن. تمام؟ فخلاص هذا يعني هذا عربي أصلا، صحيح أم لا؟ والطريقة الثانية طريقة التعريب، أن ننقل اللفظ بالأعجمي إلى لغتنا مع تغيير يسير. بيبسي، سيجارة، كما يقولون كمبيوتر، بترول، هذا أيضا لا يمنع، لا يمنع من الصرف، يعامل معاملة الأسماء العربية. تمام؟ لا. أقول خرج بترول وبعنا بترولا. لا لا يحكى، لماذا يحكى؟ لماذا يحكى؟ يعني طيب يعني ماذا تفعل فيه؟ يعني تقول هذا بترول واشترينا بترول و... لا هو صار الآن بتعريبه كأنه عرض. والقرآن خير دليل، يعني يقولون القرآن فيه بعض الألفاظ التي نقلت عن اللغات الأخرى قليلة يعني واستعملها القرآن بإعراب كسندس واستبرق وهكذا، من سندس واستبرق بتنوين ومن مصروف. لا من في الأصل استعرض في لغتنا؟ لا في ليس علما عنده ليس علما ثم في الأعجمي. نعم. واستعملناه نحن علما. لا واستعمل علما في تلك اللغة ثم انتقلت إلى العربية. أنا ما أفهم الآن، أنت قلت ليس علما واستعمل علما. لا ما كان علما ثم استعمل علما. يعني كيف ما كان ثم استعمل؟ يوجد بعض الأسماء. يعني أنا ما أفهم كلمة بوك في اللغة الإنجليزية ليست علما. لكن سمي رجل. سمي رجل بوك، لكن هل الأصل علم؟ ليس، نحن ننظر للأصل، ننظر للاستعمال العارض. تمام؟ نكمل. قال فإن لم يكن الأعجمي علما في لسان العجم بل في لسان العرب أو كان نكرة فيهما كلجام علما أو غير علم صرفته. يعني كلمة لجام هي أصلا هي كلمة أعجمية لكن ليست علما في العجمي، فلو فرضنا أننا نقلناها إلى العربية واستعملناها علما لا تمنع. طب نقلناها واستعملناها للجام بالمعنى الأعجمي أيضا لا تمنع. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال كلجام علما أو غير علم، سواء استعملناه علما أو استعملناه نكرة كأصله هذا لم يصرف لم يمنع. واضح؟ قال صرفته ماذا؟ ماذا؟ معنى الحديدة التي توضع في فم الدابة ليتحكم فيها. من أين أنت؟ أنت من ليبيا يا عم. أنا لسه مستخدم هذا الكلام. ها؟ الحديث. ألجم بلجام من نار. نعم نعم, نعم. كلمة مشهورة معروفة. يا عم ما أعرف. ها؟ ظننت أنها فارسية يعني لها معنى آخر. لا لا, هي بهذا المعنى في الفارسية. بهذا المعنى. نعم. قال فتقول هذا لجام ورأيت لجاما ومررت بلجام, إذا سمينا رجل بهذا. وكذلك تصرف ما كان علما أعجميا على ثلاثة أحرف. ما نحن اشترطنا في الأعجم أن يكون زيدا على الثلاثة. فإن كان ثلاثيا مطلقا ساكن الوسط أو محرك لم يمنع من الصرف. قال وكذلك تصرف ما كان علما أعجميا على ثلاثة أحرف سواء كان محرك الوسط كشطر أو ساكنه كنوح ولوط. عليكم السلام ورحمة الله. وليس في الخارج؟ لا, هو كان هنا أظن انصرف. انصرف. آه, فممكن نراقبه في ال. هنا لا يوجد في الغرفة هنا. لا يوجد ماذا؟ ليس موجود. طب انظر انظر, وإلا فاتصل به. نعم موجود. تمام إخواني. طيب. ما دمنا في العجمي. ممكن تذكرنا كيف يكون ب والب يعني الحروف لا يوجد فيها. ماذا بها؟ كيف أن نكتبها؟ يا رجل ما نحن نقول أنت عليك أن تذهب لمجمع اللغة العربية. خلاص. في القاهرة وأنا تسأله كيف ننطق ب والب نعم نعم. ما هو نحن قلنا عندنا طريقة. ينقلون بها الأسماء العجمية طريقة التعريب. نعم. يغيرون في ألفاظها لتتناسب مع العربية. لا يقال في لغتنا ذي و بي و كذا. لا يقال هذا. قل بي باء باء. أنا أفهم هون يعني لا أظن أن هذه كتابة بطريقة صحيحة. ليس رسمي هذا. لا أظن. لا أظن, لكن إلا إذا كان المجمع يجيز هذا الأمر حتى يعلم أن يعني. مجمع اللغة العربية مؤسسة. مؤسسة حكومية تهتم وانشئت من قديم تهتم بشؤون اللغة العربية خاصة في العصر يعني الذي نحن نشوف. نعم. ما يا إخوان؟ بعد ذلك قال ما انتهينا من الأعجمي. قال وكذلك تصرف ما كان علما أعجميا على ثلاثة أحرف سواء كان محرك الوسط كشتر أو ساكنه كنوح ولوط. تمام يا إخواني؟ تمام. طيب عفوا يمكن أن نكتفي بهذا اليوم. أريد أن أنظر ماذا يفعل الأخ وننظف المكان ونكمل إن شاء الله غدا. إن شاء الله غدا سننتهي من الممنوع من الصرف ويبقى لنا الجزء الرابع فقط إن شاء الله. وفيكم يا إخواني.